نسرح الحالة واللي جلالة قوام نسرح الحالة وليش لعلا سيبني كيلي رواسي استرالا سيبني نبوى رواسي استرالا كل خيالي تبلالا لا خيالي تبلالا يا يا لا لا لا لا لا لا لا واللي جلالا سلحك واللي جلالا سبني كيني رواسي استرالا سبني كتواي رواسي استرالا ده خيالي تبلالا ده خيالي تبلالا لا لا لا لا لا لا لا لا لا Oh,